الحق والشر نقل عن الأمير أنه يقول نعم ظاهر الحديث دم من خرج من المدينة وهو مشكل قال فقد خرج منها جمع من فضلاء الصحابة لا لا لا هو أجاب عنه الشيخ طيب الجواب أن المذموم من خرج عنها كراهية فيها ورغبة هذا صحيح هذا صحيح الشيخ لي الآن هذه الأزمة بعض الناس يتركون المدينة ويخرجون منها يعني بسبب ما فيها من المشاكل وما فيها من الفتن وكثرة الروابط فيها وغير ذلك يكون داخل في هذا الكلام لا ما هو صحيح هذا ما هو حل الواجب أنه يبقى فيها ويهدئ الفتن ويدعو الروافض إلى السنة أما لو كنا إذا حصل في أرض ما شيء خرجنا وتركنا معناها ما صلح أين هذا يحتمل إذا لم يكن هناك شيء آخر هو يحتمل مع أن المدينة فيها منافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرجوا الإشكال كذلك فيها يهود اليهودي اللي ماتوا ودي الرسول عنده مرهونة نعم لأنه تقدم شيء من ذلك لغزوة أحد لأنه لها قصة إيش؟ يقول تقدم شيء من ذلك في قصة أحد لها قصة حديثة وقصة لا كون المدينة تنفي الخبث هذا مشهور